قال الله عز وجل ولهن الذي ولهن الذي عليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن الذي الذي عليهن يعني قال ابن عباس والله اني لا اتزين امرأتي كما تتزين امرأتي لي. ليه؟ بقول الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني فبرضو من الحسن الانسان يتزين لامرأته. وفي بيوت هدمت بسبب اهمال الرجل لنفسه او اهمال المرأة لنفسها. والاسلام انما جاء بالنظافة الحقيقة فلا بأس. طيب شعره كله بيض يصبغه بايه؟ اوعى تصبغه اعمل حنة بقى يطلع اصفر يطلع يعني مثلا بني غامق حتى لو طلع بيش مفيش مانع بس المهم ان انت ما تصبغوش باسلام. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابو قحافة قال غيروا شيب الرجل وجنبوه. هذا قول الأظهر من أقوال أهل العلم. الله رجل الشيب والشيب نور في الحقيقة. لكن في الحقيقة احنا بنصبغ الشيب مخالفة لليهود. النبي قال كده قال إن اليهود لا يصبغون فاصبغوا أنتم. يبقى أنت لما تصبغ تصبغ خلاف اليهود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الدبلة الفضة؟ شوف بقى الحلقة الفضة دي اللي تحط في اليد قبل الخطوبة اسمها حلقة من فضة. تجوز ولا لا تجوز؟ تجوز. الشباب اللي متجوزوش ولا حاجة يلبس زي ما هو عاوز. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الخاتم وهي زينة الرجال وهيئة الرجال. قال أنا رضي الله عنه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فإني لأنظر لوبيص خاتمه في يدي. الخاتم فضة وبيلمع قوي. وقالوا ان كان عليه الصلاه والسلام نقشه محمد رسول الله كان بيختم بيه. خاتم كان بيختم بيه عليه الصلاه والسلام. انما على كل كان في ايده خاتم. قال واما الفضه فالعبد بها لعبا. اما الذهب فحرام على الرجال وامتي حل لاناثها. يبقى تلبس. طب الراجل بقى دي اتجوز راح لابس دبله فضه. هذا لا يجوز. ليه؟ لانها عاده كافره ليست من عادات المسلمين. دي عادة مستوردة. طب وإيه يعني ما ممكن تبقى سهلة ما فيهاش؟ لا. شوفوا يا إخوانا من جمع المخالفة المشركين من صميم الشريعة. إحنا لسه بنتكلم عن الشيبة أهو. قالوا يا رسول الله إن اليهود لا يصبغون قال اصبغوا أنتم. قالوا يا رسول الله إنهم لا يصلون في النعال قال صلوا في النعال أنتم. جاءوه يوما وقالوا إذا أتى الرجل امرأته من زبرها في قبلها جاء الغلام أحول قال مقبلات ومدبرات. قالوا إن اليهود لا يعزلون قال اعزلوا أو أذن لهم في العزل. مش خالص. جاءت الشريعة بمخالفة هؤلاء حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره ينزل كده اللي هم إيه بيقول لك اسمها القصة ده في اللغة كده برضه القصة في اللغة. ثم خالف أهل الكتاب فطرق شعره عليه الصلاة والسلام. حتى في الشعر والتسبيح عشان تريش حتى في الدبلة فما جيب لها ايه؟ ما انا بس خلاص تعود انها تبقى تلخص ما جيب لهاش حاجة استوضعها ولا بدل الدبلة انا هجيب لك جيوش زيادة ولا حاجة. قول لي ما انا مش جايب جيوش اصلا ده هو محبس. يبقى تصرف انت وحماتك بقى دي مسألة التعليم. عند وضوئي احنا قلنا المسقطة في المحمود دي حرام لا تجوز لان دي مسيحة. عند وضوئي وبعد الانتهاء من تبولي اشعر بخروج نقطة من البول ولم اتأكد من ذلك فهل يلزم عدم الوضوء؟ لا. شوف بقى اوعى الوسواس يخش لك. ما تقولوش انا حاسس مرة واحدة بس طلعت من الحمام حسيت ان في نقطة بول خش الحمام تاني يشوف ما لقيتش ما تسألش تاني. ليه؟ لان الشيطان عايز يسألك. يوم بقى زي اليوم الايام الساعه اللي احنا عايشينها دي يفضل يحل. طبعا الشيطان بيجذب البني ادم مشرب دم. وفي روايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان احدكم فينفخ في دبره فيشعر انه اخرج شيئا. ينفخ كده في دبره وانت تحس انك خرجت ريح والصوت ده غامض. فايام بقى الساعه دي والله لو بميه سخنه لو حتى بميه سخنه اتوضيت مرتين ثلاثه كل فرض اتوضى له مرتين ثلاثه ده انا بطل اصلي مش هخلص هزهق. الشيطان عايز منك كده. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله او ان عبد الله بن زيد ساله فقال يا رسول الله انه يشكل علي في بطني حتى اشعر انه